يقول ما صحة الحديث الذي ينهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة البتراء؟ ما في حديث أصلا، ما في حديث أن النبي قال لا تصلوا عليه صلاة البتراء. هذا ذكره بعض أهل العلم بدون إسناد، ليس له إسناد أصلا، يعني لا خطام له، لا خطام، هذا لا يقال له حديث أصلا، لا يقال له حديث، لا يثبت عن النبي أبدا بأي حمل أحوال أنه قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. وحتى يعني من باب الفائدة فقط، هذا يستدل به الشيعة على أننا نحن نصلي الصلاة البتراء، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لا تصلوا علي الصلاة البتراء، قال وما الصلاة البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، وإنما قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإلا كانت الصلاة بتراء. طبعا الشيعة يحتجون علينا بهذا الحديث، نقول أول هذا الحديث باطل، هذا أولا، ثم نقول لهم إذا كان هذا الحديث صحيح أنتم تصلون على صلاة البتراء، لأنتم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد ما تكملونها ولا لا، نقول أنتم إذا تؤمنون بهذا الحديث أنتم صلوا، إحنا لا نؤمن بهذا الحديث والحمد لله نصلي صلاة البتراء، فهذا غير صحيح أبدا، ما في شيء اسمه صلاة البتراء، وإن صح عندهم ولا يصح حتى عندهم لأن ما عندهم أصلا علم بالحديث، زين، فهم يصلون صلاة البتراء لا شك قطعا إذا كانوا يعتقدون أن هذه الصلاة بتراء.